مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم فالمرجع والمآل والكل إليك فالمرجع والمآل والكل إليك فالمرجع والمآل والكل إليك والكل إليك فالمرجع والمآل والكل إليك فالمرجع والمآل والكل إليك غرب وعجم ما لي عمل يصلح للعرض عليك ما لي عمل يصلح للعرض عليك ما لي عمل يصلح للعرض عليك فالمرجع والمآل والكل إليك والكل إليك والكل إليك والكل والكل إليك عرب وعجم فالمرجع والمآل والكل إليك عرب يصلح للعرض عليك هلك من صار عدم فارحم ذلي ووقفتي بين يديك